الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة أيضا مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فمما كتبه الله سبحانه وتعالى وقضاه أرزاق العباد، بل إن ربنا سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. هذا الرزق يا عباد الله الذي كتبه الله سبحانه وتعالى نؤمن به، لأنه من الإيمان بالقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. مع أن الرزق قد كتبه الله سبحانه وتعالى وقضاه وقدره، إلا أن إيمان كثير من الناس بهذا الأمر ضعف، ولا سيما عند حصول الحوادث كارتفاع الأسعار وقلة الأعمال، وكأنهم ما عرفوا أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بأرزاقهم. ولذلك صار هم كثير من الناس، بل وشغل جل أوقاتهم في الحديث عنه، كيف سنفعل والأسعار مرتفعة والأعمال قليلة وما عندنا لا يكفي، حتى صاروا في هم وقلق وخوف من هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى قد ضمن لهم أرزاقهم، فقال سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين مكتوب. فلذلك على الإنسان أن يطمئن وتسكن نفسه ويهدى باله في هذا الموضوع الذي قد قضي. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وانظروا يا عباد الله، لما أخبر أنه سبحانه وتعالى هو الذي يرزقهم، أخبر سبحانه وتعالى أنه ذو قوة وأنه متين، يعني لا يستطيع أحد أن يرد هذا الرزق الذي قد كتبه الله لك أبدا. ولذلك هو القائل سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وربنا سبحانه وتعالى ضمن لنا ضمانة إلهية أن أرزاقنا عنده سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يسلبها أبدا. وهذه الضمانة لا كضمان الشركات ولا الدول والحكومات، فإن بعض الناس إذا توظف ربما هدى باله يقول خلاص قد ضمنت الرزق وما سيحصل لي يحصل لي بعد ذلك فاقة ولا حاجة. وهذا ليس بصحيح، فأنتم تلاحظون الحال الذي نحن عليه في هذه البلاد. تفضل. كم ممن توظف وظن أن الوظيفة تضمن له الرزق انقطعت المرتبات وصاروا بدون شيء مما يعطونه. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذا من المعاني أن رزقه أو أرزاقنا عنده سبحانه وتعالى، وأن هذا مما لا ينبغي الشك فيه. ولذلك أقسم سبحانه وتعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أرزاقنا عنده، من هذه الأرزاق النطق. فالله سبحانه وتعالى رزقنا إياه بغير سبب منا، فهو القادر سبحانه على كل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر لنا في السنة أحاديث عدة في هذا الموضوع لأجل أن نطمئن ونهدأ، لأن هذا الموضوع ربما ليس يشغل باله فقط، ربما يحرفه عما هو عليه من الخير، إما أنه يرتكب المحرمات لأجلها للحصول على الرزق، وربما يتحول من السنة إلى البدعة من أجل أنه يحصل على شيء من هذا الرزق. وقد جاء عند ابن حبان وكذلك البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد كتبه لك فهو يطلبك وآت إليك كما يطلبك الأجل، يعني الموت. بل في رواية الطبراني: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. هذا مما يجعلك تطمئن وتستقر على ما أنت عليه من الخير، وأن الله سبحانه وتعالى سيأتي بما كتبه الله سبحانه بما كتبه لك. ولذلك جاء أيضا عند الطبراني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن أحدكم فر من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لو هربت لأدركك هذا الرزق كما يدرك الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وكذلك الرزق أينما كنت ما كتبه الله سبحانه وتعالى لك سيأتيك. بل أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل جبريل يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع. فقد جاء من حديث حذيفة وغيره عند البزار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا جبريل رسول رب العالمين نفث في روعي. قيل أن الروع النفس، وقيل أنه القلب والعقل، وهذا كله مما يكون فيه القلق والجزع والخوف. نفث فيه جبريل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. لن تموت حتى تأخذ جميع ما كتبه الله سبحانه وتعالى لك، كما أن أجلك المحدود لن تموت حتى تأخذه كاملا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله جبريل هذا الكلام: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. عند الله من الرزق لا ينال إلا بطاعته سبحانه وتعالى. وجاء أيضا عند ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة عائرة ملقاة لا مالك لها، فأتى سائل فأعطاه هذه التمرة وقال له: أما إنك لو لم تأتها لأتتك، أما إنك لو لم تأتي إلى هذه التمرة لأتت إليك هذه التمرة. لماذا؟ لأنها من رزقك الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لك. ولكن عباد الله، إذا كان الأمر كذلك فلنعلم أن مقسم هذه الأرزاق هو الله سبحانه وتعالى، قسمها بين الخلائق لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم، فعليك أن ترضى وتسلم بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك من قليل أو كثير. لكن لا تظن أن رزقك إذا كان قليلا أن هذا إهانة من الله سبحانه وتعالى لك، هذا ظن غير المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتاب الكريم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن، قال الله: كلا. وإذا رضيت بهذا الذي كتب الله سبحانه وتعالى لك لعله الخير، وأنت لا تعلم ما الخير لك، والله سبحانه وتعالى يختار الخير لك. ولذلك جاء عند أحمد من حديث محمود بن لبيد، وعند الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ليحمي عبده المؤمن الدنيا كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، حماه من الدنيا لمصلحة له، ربما إذا فتح الله عليه يطغى ويترك الخير الذي هو فيه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هناك بعض الأسباب للحصول على هذا الرزق، نذكر بعضها باختصار. من هذه الأسباب تقوى الله عز وجل، فإذا كنت متقيا لله سبحانه وتعالى فأبشر بكل خير، لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من مثل هذه الأزمات التي يئن منها كثير من الناس، ليس هذا فحسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يتوقع ولا يتصور، يأتي الله سبحانه وتعالى برزقه. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا ممن كان قبلنا يمشي بفلاه، فسمع صوتا في السماء ينادي: اسقي حديقة فلان ابن فلان. فرأى لم يرى في السماء إلا سحابة، فتحركت تلك السحابة حتى أتت على شرقة من الشرق فأمطرت، فأتى ذلك الرجل فرأى أن المطر لم يخرج عن حدود تلك الشرقة المزرعة، فدخل في تلك المزرعة فرأى رجلا يحول الماء بمزحاته، فقال: يا عبد الله، يا فلان، ما اسمك؟ قال: وما تريد؟ قال: ما اسمك؟ قال: فلان ابن فلان، نفس الاسم الذي سمع أو سمع ينادى به في السماء. قال: ما تريد من هذا؟ فأخبره بالقصة: يا فلان، ماذا تفعل حتى يفعل بك هكذا؟ يساق لك السحاب خاصة لسقي مزرعتك دون سائر الأرض. فأخبره بما يفعل بهذه المزرعة، وأنه يقسمه ثلاثة أثلاث، عنده تقوى لله سبحانه وتعالى: ثلث يأكله وعياله، وثلث يزرع به في المرة الأخرى، وثلث يتصدق به على المساكين. فقال: فنعم. إذن من الأسباب في الحصول على الرزق التفرغ للطاعة والعبادة. قال الله سبحانه وتعالى عن مريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لأن أمها لما وضعتها أنها نذرت أن يكون ولد، إذا كان ولد أن يكون خادما لبيت المقدس. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا قال الشنقيطي يعني خادما لبيت المقدس. كانت مريم كذلك، فكان يأتيها هذا الرزق. قال بعض المفسرين عندها من الفاكهة والثمر ما ليس موجود في تلك البلد وليس موسمه، ولا هناك برادات وحافظات تحفظ الفواكه سنة. هذا لما رأى زكريا هذا الأمر أثر في نفسه، وهو يريد الولد وقد فقد أسباب مجيء الولد، كبير في السن والمرأة عاقر. قال الله هنالك دعا زكريا ربه لما رأى هذا الأمر، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فرزق الولد بعد ذلك. وأيضا جاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، في الحديث القدسي يقول الله يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد حاجتك، وفي رواية وأسد فقرك، ولا تباعد عني أملأ قلبك فقرا ويديك شغلا، ولا تباعد عني، وفي رواية وإلا تفعل، يعني هذا الأمر يحصلك هذا. انظر لما يتفرغ العبد للطاعة والعبادة يرزق. وأيضا مصداقه في حديث أنس في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان رجلان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أحدهما يحترف والآخر يطلب العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، فشكى المحترف أخاه فقاله النبي عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به، إذا كان الأخ يرزق بسبب تفرغ الأخ فكيف بالمتفرغ نفسه، ألا يرزق من باب أولى؟ كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أنس وغيره من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وعن عوف بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان أهل الخير والصلاح إذا التقوا يتواصون بهذه الثلاث: من عمل لآخرته كفاه الله هم دنيا. فيا أيها الطالب احرص على أنك تكون كما جئت له، فإذا لم تكن عندك تقوى لا سيما في الباطن ولا تفرغ للعلم والاجتهاد، ثم بعد ذلك تريد الرزق، والعلم رزق بل هو من أعظم الرزق، كيف سيأتي؟ وأظن قد أطلنا كثيرا بهذا القدر، نكتفي والحمد لله رب العالمين.